السلام عليكم، انا اسمتي حليمة، 17 عام، كنسكن في تارودانت، كنقرا في الكاتريام. قصتي وقعد هاد الهام وقعد هاد العام وباقا مستمرة لحد الان. المهم اللي غنعاود لكم في قصتي، تعرفت على واحد الشخص اللي في عمره 22 عام، اللي كان عنده العام الاول اول مره يجي لهنايا. تعرفت عليه ما كنتش كنحلم به نهائيا صراحه. في الاول كان اعجاب، ولكن شويه بشويه تحول لواحد الكره كبير صراحه. البنات كاملين كانت اي وحده كتمناه، كانوا البنات كاملين معجبات به من صغر السن ديالو بزاف الحوايج. المهم داز الوقت هكا، داز تقريبا شي شهر، شهر 11 هادشي فاس، يلاه فاش يلاه بدينا العام. داز تقريبا واحد الشهر بالضبط في شهر 12، في شهر 11 دوينا فيسبوك بحال هكا. في البدايه دخل واحد الدخله اللي شويه استغربت فيها، لحقاش كنحتارمو بزاف، كيعني لي واحد الحاجه كبيره، وكنحتارمو وكنقدرو. في الاول دخل واحد الدخله ما فهمت فيه والو، هو بمثابه واحد الشخص اللي كنحتارمو هادي، ولكن الدخله ديالو الطريقه باش كيدوي والتعامل ديالو في شكل. المهم بدينا كندويو في ديك العطله ديال منتصف الدوره الاولى، بقينا كندويو. فاش رجعنا من العطله تطورت العلاقه، بقينا هكا زيد كنهضروا بالضبط وبالضبط في 19 شهر 12 2017. قررت انني نعترف ليه بالحب ديالي ليه. اعترفت ليه وقلت ليها ايش كاين ايش كاين، وكان الجواب ديالو، كنا في ميساج في ديك الساعه، قلت ليه نقول لك واحد الحاجه، قال لي اه، قلت ليه صراحه كنبغيك بزاف. كان الجواب ديالو انا تلفت بالبيان هكا. قلت ليه ما تجيش لهنايا وتوقف، قال لي بقى كيضحك ها ها ها. قال لي ولكن بلاتي كتبغيني ولكن بحال خوك. قلت ليه لا ماشي بحال خويا. قال لي ناري الهربة على شجاعة. قلت لي وي شجاعة. قال لي واش باغاني نقول لك، صراحة تصدمت داك النهار، لحقاش كان كيتعامل معايا بواحد الطريقة وبواحد الحاجة كنت كنظن بلي تا هو غادي يبادل لي نفس الشعور. حاولت نسي ما امكن ونولي ودي زامي وادي. بالضبط في 21 في شهر 12 2017 اعترف ليا وقال ليا رحت انا صراحه. قلت ليه ديجا هو عاود ليا وقال لي هاك اللي كنت مصاحبه معاه، صافي. ديك الساعه سولته قلت ليه بغيت نسولك كي دايره هذيك صاحبتك وهذه وهذه، قال لي ما بقيتش معها. قلت ليه مزيان، قلت ليه دابا ما مصاحبش، قال لي لا. قلت ليه مزيان، صيفط لي واحد الميساج فيه بزاف ديال الاسئله، وفيه واش هل انت في علاقه حب. كتب لي في الجواب تقريبا، سولته قلت لي كيفاش تقريبا شكون هاد سعيده الحظ. قال لي دخل الصحه هذا. تصدمت بكيت ما عرفتش نقول ليه. قلت لي صافي اسمح لي بك ندخلك في حوايج ديالك الشخصيه. قال لي واش تقلقتي؟ قلت لي لا مقلقاش ولكن من حقك. هي هذيك صافي بقيت معاها حتى قال لي صراحه قلت لي كاين في الامور ديالي في مسائل دابا. فرحت بكيت كثر الفرحه والله حتى بكيت. هي هذيك بقات بدات علاقتنا، لقينا هكا حبيت واخا بزاف ديال المشاكل. واحد النهار وصلوا شي تصاوب ديالي ما فهمت والو انا. صافي فاش شاف سيدك تصاور تصدم، ما بقيتش عارفه انا شنو كاين. مشيت حاولت نهضر معاه ما بغاش، حاولت نفهم منه اش كاين ما بغاش، حاولت ما امكن والو. قررت لحقاش ما الحب ديالو عماني، قررت نوضح حد لحياتي. شرب الداكشي اللي غنشرب، كان عندي ديك الساعه دفتر ديالي ديال الذكريات كان عندي. مشيت نجيبو عنده، شافني بواحد المنظر في شكل مولفنيش بحال هكا. قال لي بغيت ندوي معاك. قلت لي دابا لا، تال ستة مشينا دوينا. السيد صدم وقال لي اش كاين وهادي وهادي، حتى انا ما خبيتش عليك. قلت لي هاي شربت هاي شرب. السيد صدم ما فهمت والو، قال لي بالليل ندوي. قلت لي ان شاء الله. بالليل جا اعتذر ليا وقال لي اسمحي لي وهادي. ما عرفتش واش هو رجع لي حيت هو كيبغيني، ولا رجع لي لحقاش هو خايف على مستقبله وعلى حياته. المهم هي هذيك، رجعنا بقينا كنهضروا. طلعوا 15 يوم، دوزت الامتحان الموحد المحلي ديال الدار الاولى عادي، بقينا هكا مزياني. دوزتو نهار 2 و3 و4. الخميس بقينا كندويو، الجمعة ما دويناش، السبت ما دويناش، بدوينا شي هضره على علاقه. نهار الاحد فاش كنت انا غادي نسافر غنشد الطريق باش نمشي ندوز العطله بحالي بحال عباد الله باش نمشي نبدل الجو، صيفط لي ميساج في الصباح كيقول لي فيه كنسولو مالك وهادي تبدلتي. قال لي نقول واحد الحاجه، نبقاو ديزامي حسن تصدم. ما بقيتش عارفه اش كاين، ما فاهمه والو. حاولت نفهم منه ما بغاش يقول لي. هي هذيك دازت عليا العطلة 15 يوم بحال شي عام، بحال شي ما فهمت والو. انايا بقيت مخربقة وما تلفت. رجعنا من العطلة، حاولت عاوتاني تلاقيت معاه، حاولت نفهم منه ما اش كاين وهذيك والو. بغاش سيدي يدوي لي فراسو فراسو. سولتو قلت لي واش باقا شي حاجة بيناتنا؟ قال لي ما نقدرش نجاوب كذاب. قلت ليه صافي. حاولت عاوتاني نوضح حد لحياتي ومنعني هو وصاحبتي. واحد الدري اللي كنت كنعتبرها صاحبتي كتر من صاحبتي، كنت كنعاود ليها اي حاجه، كنت كنعرف عليها الشده والفعل. وفي الاخر مشات دارتها بيا، مشات كتعاود لهضرها بزاف نحوي. منعوني، دازت عليها تقريبا شي 15 يوم. ديجا كان كيدوي مع اختي الصغيره في فيسبوك، دوا معاها وهادي. قالت لي المهم عارفاني اصلا، ما عارفانيش واش مصاحبه معاه، وانما المهم بحال هكا عارفاني هكا كندوي معاه وهادي. بصراحه قالت لي اختي مريضه وهادي. قال ليها غنعاود لك قصتي مع واحد الدريه، وهو كان باغي يعاود ليها قصتي معاه انا. بقى كيعاود لاختي زيد. وصل ديك القضيه ديال التصاور اصلا، دارنا في خبارهم وصلت لك القضيه ديال التصاور، هي فهمت كلشي. قلت لي حرام عليك، انت اللي دايره هادشي كامل في اختي وانا ما في خباري، انت اللي مخلي لينا اختي دايره بحال هكا. لحقاش بدلت بزاف في التعامل ديالو بزاف د الحوايج. حاولات وهذا، وقالت لي حشومه عليك وهادي. المهم نكمل لكم قصه. دوات معاه وعازمته مزيان، وهو حس بالغلط ديالو. كنت ديك الساعة فقد الأمل بلي باقي غنرجعو عليا، لحقاش حاول بجميع الطرق. هي هاديك ديك الليلة باقي صيفط ليه ميساج، قال لي حليمة. قلت لي نعم. قال لي جا الوقت باش نجاوبك على السؤال ديالك. قلت لها اش من سؤال؟ قال لي ديال واش باقي شي حاجة بيننا. قلت لها كنسمعك. ديك الساعة كنت جالسة ناعسة في فراشي، ووقفت وبلاد توقف حيت عرفتو ديك الساعة غادي يقول الغيب لي صافي كلشي سالا. وقفت فاش قال لي نقولك الصراحة. قلت لي قال لي انا باقي كنبغيك وفي ما عمرني قدرت ننساك. فرحت، بكيت من كتر الفرحة ديالي والصدمة وبزاف د الحوايج. بقينا هكا، صدنا عليا، جاوبتو، قال لي أول مرة عاوتاني نسمع صوته بديك الطريقة وبزاف د الحوايج. المهم جاوبتو، دوينا، اعتذر ليا، سمحت ليه. بقينا هكا داويين، نعست، نعست مرتاحة، معمرني نعست بحالك، معمرني نعست بحالك نهار تفارقت معاه. نعست وفقت فرحانة وناشطة وبزاف د الحوايج، اختي احسن بيا وعرفاتنا رجعنا وهادي، وكيما بينك يا والو. هي هاديك رجعنا، بقينا كندويو، رجعنا في شهر تلاتة، رجعنا، بقينا كندويو هكا. زيد واحد النهار عاوتاني قالوا لي عاوتاني في حاجة، مشيت تلاقيت معاه من خباري والو، انا يا سيد سهران حتى لجوج الليل كنصيفط ليه ما كيجاوبنيش. مشيت حاولت نهضر معاه، قال لي سيري جلسي مع راسك وعارفه شنو واقع. قلت لي ما عارفه والو، المخربقه مبقاش عندي العقل. كنا واقفين صافي، قلت لي صافي بسلامه وانا نخليه. قبل ما نخرج مع الباب وقف لي حدا الباب، قال لي فين غادة؟ قلت لي غادة للدار. قال لي دابا راه ما قلت لك والو، راه ما وقع والو، انا قلت لك ما تبقايش تخبي عليا. قلت لي انا ما خبيت عليك والو. بكيت قدامه، مسح لي دموعي وقال لي ما وقع والو. تمشيت واخا كي قلت لك الهضره، انا عارفه وحاسه بزاف الحوايج. خليت ديك الساعه مشيت دخلت للدار، شافتني اختي كان بكي وقالت لي اش كاين، فين غاده؟ قلت لي والو، غاده غير البلاصه اللي مولفه كنمشي ليها. اللي ديجا مشيت لها وادي، مشيت عارفة تاني شي حاجة واقعة، مشات تسيطر لي والله ما نعرفش شي، ماشي هي اللي قالتها لي، ما عرفتش هو قال لي، ماشي هي اللي قالتها لي. اختي قالت لي راه اختي خرجت من الدار كيقلب عليها وادي. مشيت انا لديك البلاصة، بقيت غادة، جلست حدا واحد الحجرة، بقيت كنبكي وكنفكر، كنبكي وكنفكر، شنو عندي في راسي؟ مبقيتش قادة نصبر. شوية بقيت غادة، هبطت من ديك البلاصة فاش كنت، بقيت غادة غادة مع الطريق. شوية كيبان لي السيد قدامي، اش كيدير هنا؟ البلاصة خاوية ما فيها حتى واحد، اش كيدير هنايا؟ وقف لي قدامي، قال لي حشومة عليك، خلعتيني عليك، خليتي كلشي مشوش كيقلب عليك. قلت انا ما قلت لك والو، شد لي في يدي، قال لي انا كنبغيك وخا بري غتخلى عليك. قلت له ما قلت لك والو، انا غير قلت لك ما تبقيش تخبي عليا. شد لي في يدي وبقينا غاديين راجعين. قلت لي حرام عليك، قلت لي صاحبتي اللي دايره فيها الثقه وكنت وصل لك الهضره وهادي. بكيت عاوتاني، مسح لي دموعي وشد لي في يدي وقلت لي ما غاديش تخلى عليك، وهذا كان بغي. زدت بقينا غاديين، قال لي دابا غنمشي للدار بحال ما وقع والو. هادشي نهار الخميس قبل هاد العطلة ديال السيمانة ديال شهر 4 2018. نهار الخميس، نهار الجمعة دويت مع بابا، قلت لي انا غنمشي ندوز العطلة. قال لي ماشي مشكل سيري. مشيت ديك الساعة دويت معاه، قلت لي انا غنمشي ندوز العطلة وهاديك. قال لي مزيان باش تمشي تبدل الجو. دوينا ديك الليلة، الغد لي سافرت نهار 4 الصباح، نهار السبت شديت الطريق. ملي شديت الطريق كنت غادا، فاش وصلت لواحد البلاصة قلت ليها فين كاينة دوينا ميساجات عادي. السيمانة العطلة، نهار الحد، نهار اثنين، نهار ثلاث، نهار الاربع، سين ما مسوقش، هدرتو بحالا ما معتبرنيش قولي شي حاجة، ما نسوقش. بقينا غاديين هكا، كنحاول نستماع، كان كنبان عادي من برا وكنضحك عادي، ولكن من الداخل يعلم بيا غير ربي. كنسوي معاه متسوقش، مش حنا من الوطن دابا حد الآن كنصيفط ليه ممسوقش، كنشوفو قدامي ما نسوقش، ومسالو والو واش السيد كيبغيني ولا غير كيتسلى عليا، مفهمت والو أنايا. واش السيد كيبغيني ولا غير كيتسلى عليا ولا غير كيدوز بيا الوقت، ولكن بزاف الحوايج كيبينو ليا بلي هو كيبغيني، حوايج أخرى كيبينو ليا العكس. بقيت فاهمه والو، تلفت وطبعا كنطلبكم عافاكم، كل واحد عافاكم تعطيني رايهم وتنصحني غير اشنو غادي ندير. نحاول على الاقل نحاول من حيت ما انا الوقت عندي خاوي، لما دويتش انا بحال ما كاين والو، ما دويتش معاه بحال ما كاين والو، حياتي بلا بيه والو، ولفتو بحال كتولي مدمن على شي حاجه ولا ما درتيها زرعه. كنبكي ليل ونهار، ليل ونهار كنبكي، هو ما حاسش بوالو، بكثر داكشي اللي كنت كنا وكل اللي حاولت نتحرر بزاف الحوايج عندي عمليه، ومع ذلك هو باقي كيزيد فيها وكيدير بزاف الحوايج. بكطلب من كل حدا فيكم البنك، حاول تنصحني ولا قولي على الاقل اشنو بان لكم، فخاصتي واش هو كيبغيني ولا ما كيبغينيش، بقيت فاهمه والو تالفه.